بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنتابع شرح متن الأجرمية. الحصة الماضية كنا قد تحدثنا عن البدل، اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى وبه نكون قد أنهينا باب المرفوعات. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سندخل إلى باب المنصوبات. قال المؤلف رحمه الله: منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. كما قلنا في باب المرفوعات نفس الشيء نقوله في باب المنصوبات. إذا النحويون رحمه الله، العلماء رحمهم الله، تتبعوا الكلام العربي فوجدوا الأسماء المنصوبة محصورة في هذه العدد الذي ذكره المؤلف رحمه الله، 15. فهذا العدد، هذا الحصر بالتتبع والاستقراء، حصر يقولون فيه حصر عقلي بالتتبع والاستقراء. قال المنصوبات 15، وذلك لماذا قال 15؟ وذلك بعد الظرفين واحدا، كما سيأتي معنا، عد الظرف، ظرف الزمان وظرف المكان واحدا، وكذلك عد خبر كان واسم إن واحدة كذلك، وجعل التوابع 4، وعد التوابع 4، فيكون العدد حسب المؤلف رحمه الله 15. أولا المفعول به، ثانيا المصدر وهو المفعول المطلق، ثالثا ظرف الزمان وظرف المكان، رابعا الحال، خامسا التمييز، سادسا المستثنى، سابعا اسم لا، ثامنا المنادى، تاسعا المفعول من أجله أو المفعول لأجله، عاشرا المفعول معه، 11 خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها، 12 النعت التابع للمنعوت أو نعت المنصوب، ثم عطف المعطوف على المنصوب، ثم توكيد المنصوب، ثم بدل المنصوب. لأن بهذا يكون حسب المؤلف رحمه الله عدد المنصوبات 15. إذا تتبعت الكلام العربي لن تجد منصوبا آخر غير هذه التي ذكرها المؤلف رحمه الله، فهي 15 بالتتبع والاستقراء. أول شيء ذكره المؤلف رحمه الله، إذا الآن إن شاء الله سبحانه وتعالى سنذكر مثالا لكل نوع، ثم بعد ذلك نفصل كما سبق معنا في باب المرفوعات. قال المفعول به، أول منصوب ذكره المؤلف رحمه الله، أول اسم منصوب ذكره المؤلف رحمه الله هو المفعول به. مثاله: ضربت زيدا، قرأت القرآن. إذن كل هذه، القرآن اسم منصوب، ما إعرابه؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. هذا مثال للمفعول به. كذلك قول الله تعالى: إنا أرسلنا نوحا، المفعول به في الآية نوحا، منصوب وعلامة نصبه فتحة الظاهرة على آخره. النوع الثاني من أنواع المنصوبات: المصدر أو المفعول المطلق، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. مثاله: ضربته ضربا، المفعول المطلق في المثال ضرب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. سيأتي معنا إن شاء الله تفصيل ذلك إن شاء الله في الحصة القادمة إن شاء الله. ثم ظرف الزمان وظرف المكان، ظرف الزمان وظرف المكان. مثال ظرف الزمان قول الله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أكملت لكم دينكم. مثال ظرف الزمان في الآية: اليوم، قول الله تعالى اليوم، مفعول فيه منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. مثال لظرف المكان: جلست أمام العالم، جلست أمام العالم. ظرف المكان في المثال هو أمام، وهو مضاف، العالم مضاف إليه. ثم كذلك النوع الآخر من أنواع المنصوبات وهو الحال، الحال. مثل قول الله تعالى في سورة النمل: فتبسم ضاحكا، فتبسم ضاحكا. الحال في الآية ضاحكا منصوب وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخره. مثال للتمييز قلنا نحن نذكر الأمثلة، بعد ذلك في الحصص المقبلة إن شاء الله سنفصل كل نوعين. مثال للتمييز قول الله تعالى: وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، في صورة القمر. التمييز في المثال: عيونا منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. كذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحاسنكم، الحديث أحاسنكم أخلاقا، إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. التمييز في الحديث أو أخلاقا منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. مثال للمستثنى: قام القوم إلا زيدا، قام القوم إلا زيدا. إذن المستثنى في المثال زيدا منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. النوع الآخر من أنواع المنصوبات أو الأسماء المنصوبة: اسم لا النافية للجنس، اسم لا النافية للجنس. مثال: لا عالم مذموم، لا عالم مذموم. عالم اسم لا منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، مذموم خبرها. النوع الآخر: المنادى، المنادى كذلك فهو من الأسماء المنصوبة. مثاله قولنا: يا عبد الله اتق الله، يا عبد الله اتق الله. إذن يا أداة نداء، عبد منادى منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، ولفظ الجلالة مضاف إليه، وهو مضاف، لفظ الجلالة مضاف إليه. الشاهد في المثال: عبد منادى منصوب. كذلك من الأسماء المنصوبة: المفعول لأجله، المفعول لأجله. مثاله: صليت خوفا من الله، أو صليت خوفا من الله، أو طلبا للجنة، طلبا للجنة. إذن طلبا مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك من أنواع الأسماء المنصوبة: المفعول معه، المفعول معه. مثاله: سرت والقمر، سرت والقمر. يعني القمر مفعول معه منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. ثم كذلك من الأسماء المنصوبة: خبر كان وأخواتها كما سبق معنا، خبر كان وأخواتها كما قال الله تعالى في سورة النحل في أواخر سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، الخبر كان في الآية أمة منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك من الأسماء المنصوبة اسم إن وأخواتها، اسم إن وأخواتها، مثاله: إن محمدا لصادق، إن محمدا لصادق. محمدا اسم إن منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك من الأسماء المنصوبة نعت المنصوب، نعت المنصوب: رأيت الرجل الفاضل، رأيت الرجل الفاضل. كذلك إما أن يقع نعتا سببيا أو نعتا حقيقيا كما سبق معنا، أن النعت يتبع المنعوت في إعرابه. رأيت الرجل الفاضل، إذن الفاضل نعت والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. مثال كذلك من الأسماء المنصوبة معطوف، أن يكون معطوفا على اسم منصوب: رأيت الرجل، رأيت المعلم والتلميذ، رأيت المعلم والتلميذ. المعلم مفعول به، الواو حرف عطف، التلميذ اسم معطوف والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. كذلك من الأسماء المنصوبة التوكيد أو توكيد المنصوب، مثاله: قرأت القرآن كله، قرأت القرآن كله. لأن كل بدل أو عفوا توكيد، والتابع للمرفوع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. كذلك من الأسماء المنصوبة بدل المنصوب، بدل المنصوب: رأيت زيدا أخاك، رأيت زيدا أخاك. إذن أخا بدل، والتابع للمنصوب منصوب وعلامة نصبه الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. لأن هذا بعجالة أمثلة للأسماء المنصوبة. بعد ذلك المؤلف رحمه الله انتقل إلى المفعول به، إلى المفعول به، إلى باب المفعول به، فقال: المفعول به هو الاسم المنصوب، هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل، نحو قولك: ضربت زيدا وركبت الفرس، ضربت زيدا وركبت الفرس. هذا تعريف المفعول به. ده كما تلاحظون من خلال تعريف المؤلف رحمه الله قال: هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، الذي يقع عليه الفعل. إذن فالمفعول به لا بد أن يكون اسما. الشرط الأول من شروط المفعول به أن يكون اسما، فلا يكون المفعول به فعلا ولا حرفا. الثاني، الشرط الثاني، أن يكون منصوبا، أن يكون منصوبا، فلا يكون المفعول به مرفوعا ولا مجرورا. الشرط الثالث أن يكون أو أن يقع عليه فعل الفاعل، أن يقع عليه فعل الفاعل. وهذا الوقوع إما أن يكون حسيا يعني مشاهد بالحواس، أو يكون معنويا، مثاله: ضربت زيدا، ضربت زيدا. لأن فزيدا مفعول به، وهذا شيء حسي، هذا شيء حسي. لأن زيدا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. شيء معنوي كقول الله تعالى: اتقوا الله، واتقوا الله، في سورة البقرة: واتقوا الله. إذن تقوى الله شيء نعم معنوي، واتقوا الله. كذلك قول الله تعالى وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، الصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الضمير على آخر، أقيموا فعل أمر مبني على حذف النون، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، الصلاة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قلنا هذه شروط المفعول به، أن يكون اسما، أن يكون منصوبا، وأن يقع عليه فعل الفاعل. قلنا هذا الوقوع إما يكون حسيا أو معنويا، كذلك سواء كان هذا الوقوع مثبتا أو منفيا، سواء كان مثبتا أو منفيا. مثال مثبت قرأت الدرس أو قرأت الكتاب، هذا مثبت، الكتاب مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره. مثال للمنفي لا أرافق الشريرة، لا أرافق أو لا أصاحب الشريرة، إلى لا نافية، أصاحب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، الشريرة مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. هذا تعريف المفعول به كما عرفه المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه فعل الفاعل. قلنا لا بد من ثلاثة شروط في المفعول به. الشرط الأول أن يكون اسما، الشرط الثاني أن يكون منصوبا، الشرط الثالث أن يقع عليه فعل الفاعل. ثم قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. إذن فالمفعول به مفعول به قسمان ظاهر ومضمر. الظاهر، تعريف الظاهر كما سبق معنا، هو الذي يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. الاسم الظاهر كما سبق معنا في باب الفاعل، الاسم الظاهر هو الذي يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. المضمر عكسه، هو الذي يدل لا يدل على معناه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، أي قوله ضربت زيدا، إذن هنا مفعول به جاء ظاهرا، جاء اسما ظاهرا، كقول الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن مفعول به في الآية الرسول، اسم ظاهر. كذلك نعم الله، اسم ظاهر. من يطع الرسول فقد أطاع الله. كذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة، دخل الجنة. مفعول به هنا في الحديث الظاهر الجنة، دخل الجنة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. إذن قال المؤلف رحمه الله وهو على قسمين ظاهر ومضمر. فالظاهر ما تقدم ذكره، وقلنا اسم الظاهر هو الذي يدل على معناه بدون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. وعكسه المضمر هو الذي لا يدل على معنى إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. قال المؤلف رحمه الله: والمضمر قسمان. والمضمر قسمان، يعني المفعول به المضمر أو الضمير قسمان: متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. قال: فالمتصل 12، يعني هذه الضمائر التي سيذكرها المؤلف رحمه الله، الضمائر المتصلة التي تقع مفعولا به. قال المؤلف رحمه الله: وهي ضربني وضربنا وضربك وضربك وضربكما وضربكم وضربكن وضربه وضربها وضربهما وضربهم وضربهن. يعني أن المفعول به الضمير المتصل 12، وهو أولا الياء، ياء المتكلم. المثال الذي ذكره المؤلف رحمه الله: ضربني. ضربني، إذن ضرب فعل ماض مبني على الفتح والنون الوقاية، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. كذلك في الحديث السابق قال رسول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة. من أطاعني دخل الجنة، أين هو المفعول به هنا؟ نعم، أطاعني. نعم، من أطاعني دخل الجنة. إذن وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وهذه الياء تكون للمتكلم الواحد، تكون للمتكلم الواحد. وكما تلاحظون في المثال يجب أن تفصل بين أن يفصل بينها وبين الفعل نون، تسمى نون الوقاية كما سبق معنا. والفعل طبيعة الحال فعل إما يكون فعلا ماضيا أو مضارعا أو أمرا. إذن الشاهد هو أن الياء المتصلة بالفعل ماذا تعرب؟ مفعول في محل نصب مفعول به. إذن هذا النوع الأول وهو الياء. ثم النوع الثاني من أنواع المفعول به الضمير المتصل نا، وهي تكون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. تكون للمتكلم المعظم نفسه أو معه غيره. مثال لنا. نعم، مثال سمعنا وأطعنا. نعم، سمعنا وأطعنا. من يعرب سمعنا وأطعنا؟ سمع فعل ماض مبني على السكون. نون الوقاية. لا، سمعنا سمع فعل ماض مبني على السكون. نعم، والفاعل ضمير مستتر تقديره سمعنا نحن، ونا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. صحيح أم خطأ؟ هنا نا جاءت فاعلة ليست مفعول به. سمعنا جاءت فاعلا وليس مفعول به. هل وقع عليه فعل الفاعل؟ لا. مثال أتانا محمد. أتانا محمد يا رب. أتانا. نعم، فعل ماضي مبني على الفتح. كيف جاء هذا الفتح؟ أتى مقدر. نعم، والنون ضمير متصل مبني على مبني على السكون. نعم، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. نعم، محمد فاعل مرفوع على مرفوع مطرفه الضمه الطائره في اخره. نعم، اتانا محمد. مثال اخر. مثال أعطانا، أعطانا لنا هنا جاءت مفعولا به. النوع الثالث من أنواع الضمائر المتصلة التي تأتي مفعولا به الكاف المفتوحة، الكاف المفتوحة، وهي تكون للمخاطب المفرد المذكر، تكون للمخاطب المفرد المذكر. زارك صديقك، زارك صديقك، زار فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، صديق فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الكاف مضاف إليه. جاءك الخبر، جاءك الخبر، من كذلك هنا الكاف جاءت ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، الخبر فاعل. النوع الرابع الكاف المكسورة، الكاف المكسورة، وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة، وهي للمخاطبة المفردة المؤنثة. مثال سمعك، سمعك ولدك، سمعك ولدك. إذن الكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، ولد فاعل مرفوع. زودك الله التقوى، زودك الله التقوى، في دعاء السفر، زودك الله التقوى، زودك، زود فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، لفظ الجلالة فاعل مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره، التقوى مفعول به ثاني، منصب علامة نصبه الفتح المقدرة على الألف تعذرا. ثم الضمير الآخر وهو الكاف المتصلة بها الميم والألف، كما، وهي للمثنى المخاطب مطلقة سواء كان مذكرا أم مؤنثا. أعطاكما، أعطاكما، أعطى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم للعماد، والألف دالة على التثنية. ثم الضمير الآخر وهو الكاف المتصل بها الميم وحدها، وتكون لجماعة الذكور المخاطبين، وتكون لجماعة الذكور المخاطبين. مثال أعطاكم، إذن هنا الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة للجمع. ثم السابع، لأن المؤلف قال 12، السابع الكاف المتصل بها النون المشددة، وهي لجماعة الإناث المخاطبات. علمكن، علمكن، علم فعل ماض مبني على الفتح، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والنون حرف دال على جماعة الإناث. ثم الثامن الهاء المضمومة، وهي للغائب المفرد المذكر، وهي للغائب المفرد المذكر آتاه الله الحكمة، آتاه الله الحكمة، آتى فعل ماض مبني على الفتح المقدر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به أول، الله فاعل مرفوع لما ترفع الضم الضار على آخره، الحكمة مفعول به ثاني، لأن هناك بعض الأفعال تحتاج إلى مفعولين، تحتاج إلى مفعولين. ثم التاسع الهاء المتصل بها الألف، الهاء المتصل بها الألف وهي للغائبة المفردة المؤنثة، وهي للغائبة المفردة المؤنثة. مثال زودها، زودها، كتبها، قرأها، أن هنا الهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. ثم العاشر من الضمائر المتصلة التي تقع مفعولا به الهاء المتصل بها الميم والألف، الهاء المتصل بها الميم والألف، وهي للمثنى الغائب مطلقة، يعني المذكر والمؤنث. مثال ضربهما، ضربهما، ضرب فعل ماض مبني على الفتح والهاء ضمير متصل، أو الفاعل ضمير ستقدره هو، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم للعماد، والألف دالة على التثنية. الحادي عشر الهاء المتصل بها الميم وحدها وهي لجماعة الذكور الغائبين، وهي لجماعة الذكور الغائبين. مثال أهداهم أو هداهم، هداهم، هدى فعل ماض مبني على الفتح المقدر والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم علامة للجمع. الثاني عشر الهاء المتصل بها النون المشددة وهي لجماعة الإناث الغائبات. مثال أطاعهن، أطاعهن، ضربهن. إذن أطاع فعل ماض مبني على الفتح والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والنون دال على جمع الإناث. إذن هذه أنواع الضمائر المتصلة التي تقع مفعولا به وعددها 12، عددها 12، وهي ياء المتكلم ونا والكاف المفتوحة والكاف المكسورة والكاف المتصل بها الميم والألف والكاف المتصل بها الميم وحدها والكاف المتصل بها النون المشددة، ثم الهاء المضمومة، ثم الهاء المتصل بها الألف، ثم الهاء المتصل بها الميم والألف، ثم الهاء المتصل بها الميم وحدها، ثم الهاء المتصل بها النون المشددة. قلت عددها 12، طبيعة الحال هذا العدد أو هذا الحصر عقلي، العلماء رحمهم الله تتبعوا الكلام العربي فوجدوا الضمائر المتصلة التي تقع 12 التي تقع مفعولا به هي هذه وعددها 12. إذن بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الضمائر المتصلة انتقل إلى الضمائر المنفصلة فقال والمنفصل 12 نحو قولك إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهن عفوا وإياهم وإياهن عددها 12. والصحيح كما عليه جماعة من النحويين أن الضمير هو إيا وحده، ويعرب ضميرا منفصلا مبني على في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به، وما بعده مثلا إياي تلك الياء دل على التكلم، إياك دل على الخطاب، إياه دل على الغيبة. إذن فالصحيح أن الضمير هو إيا في محل نصب مفعول بمبني في محل نصب مفعول به. أما اللواحق ما بعده فهو لواحق تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. إذا المثال لإيا: ما أكرمت إلا إياي، ما أكرمت إلا إياي. إذا الما نافية، أكرمت فعل وفاعل، إلا هذا استثناء لا عمل لها هنا، إيا ضمير متصل عفوا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والياء حرف دال على التكلم. وهكذا في الضمائر المنفصلة الأخرى، إذن هكذا تعرب: إيا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، قد يكون مقدما كقول الله تعالى: إياك نعبد، إياك نعبد. إعراب إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، والكاف حرف خطاب، نعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، تقديره نحن. وإياك نستعين، الواو حرف عطف، إياك نستعين كإعراب إياك نعبد. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، الكاف حرف دال على الخطاب، نعبد أو حرف رفع ستقدره نحن. مثال آخر: قال تعالى في سورة يوسف: أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. أمر فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو أن، ألا، ألا هنا كاين أنا، أن تفسيرية تعرب هنا تفسيرية، لا ناهية، ما عملها، ما عمل لا الناهية، ما عملها، تجزم فعلا مضارعا واحدة، تجزم فعلا مضارعا واحدة. إذن لا ناهية، تعبدوا فعل مضارع مجزوم بلا وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، إلا حرف استثناء لا عمل له، سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى في باب الاستثناء. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والهاء حرف دال على الغيبة. مثال آخر لضمير منفصل، إياك أعني، إياك أعني. إذن هنا الشاهد في المثال إيا، نعم. إذن هكذا نكون قد نهينا باب المفعول به. باختصار نعيد، المفعول به هو شروطه ثلاثة: أن يكون اسما، أن يكون منصوبا، الشرط الثالث أن يقع عليه فعل الفاعل، وينقسم إلى قسمين: ظاهر ومضمر. الظاهر ما يدل على معناه دون احتياج إلى قرينة تكلم أو خطاب أو غيبة، وعكسه المضمر هو الذي لا يدل على معناه إلا بقرينة تكلم أو خطاب أو غيبة. والمفعول به المضمر أو الضمير ينقسم كذلك إلى قسمين: متصل ومنفصل. إن هكذا نكون قد أنهينا الدرس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.